آمن أولياءه من خزي الدنيا، إما أن نقول آمن أولياؤه من خزي الدنيا وذلك بموعود الله لهم، أو نقول هو سبحانه آمن أولياءه من خزي الدنيا ووقاهم في الآخرة عذاب الهاوية وآتاهم في هذه الدنيا حسنة وسيحلهم دار المقامة في جنة عالية. المهيمن الذي شهد على الخلق بأعمالهم وهو القائم على كل نفس بما كسبت لا تخفى عليه منهم خافية، إنه بعباده لخبير بصير. العزيز الذي لا مغالب له ولا مرام لجنابه، الجبار الذي له مطلق الجبروت والعظمة، وهو الذي يجبر كسر كل كثير مما به، هو المتكبر الذي لا ينبغي الكبرياء إلا له ولا يليق إلا بجنابه. العظمة إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه صفة منها أحل به الغضب والمقت والتذمير. شرع الشيخ رحمه الله في معارج القبول وذكر صفحات طويلة في هذه المقدمة الرائعة، وقد أفردناها بدرس مستقل من قبل، ولكن المراد منذ اليوم إن شاء الله تعالى ونسأل الله التمام والتوفيق أن نحفظ قبل بداية كل درس 10 أو 11 من أسماء الله الحسنى. ذكرنا حتى الآن في المقدمة 11 اسما، من يذكر 11 اسم اللي ذكرناهم في الثلاث دقائق دول؟ لا لطيف الخبير، احنا بنشتري لطيف الخبير خاص. القدوس السلام، هتقول 10 ولا تعالى 2؟ قلنا الله وقلنا الإله، احفظوا لأن هنسأل بعدها، والرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، وذكرنا المتكبر فيجدرة 12، وذكرنا اسما عالم الغيب والشهادة، وهذا من الأسماء المضافة، نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض. هنحفظ الأسماء اللي مجمع عليها وما فيش خلاف، وهنحفظ كل مرة اللي يرد اسم أو اسمين مما اختلف فيه العلماء، هل الأسماء المضافة من أسمائه أو ليست، ونحفظها على جنب. فحفظنا 11: الله، الإله، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر، دول 12، واسم خذوه على جنب. في الآخر نذكر الأسماء المضافة، الأسماء اللي وردت بصيغة النكرة وهكذا. فمن الأسماء المضافة أخذنا اليوم اسما واحدا، وهو مما ذكر الشيخ في المقدمة، هو عالم الغيب والشهادة. وده السؤال الأول، أذكر 13 اسما من أسماء الله عز وجل. هذه 12، واحد هنتكلم عنه. طبعا مش هنذكر معنى كل اسم بالتفصيل لأنه هيأتي في داخل الكتاب، لكن ما ينفعش واحد ندرس عقيدة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى وإحنا مش عارفين أسماء الله سبحانه وتعالى ومش حافظين أسماء ربنا الذي نعبده سبحانه وتعالى. فنحفظ كل مرة في بداية كل درس هنقول جزء من هذه المقدمة، ونحفظ 11 اسما إن شاء الله تعالى، يزيد أو يقل قليلا. فده السؤال الأول، أذكر 11 اسما أو 13 اسما من أسماء الله. الدرس يا أخواني عشان يكون مفيد هنتكلم عن طريقة المذاكرة من هذا الكتاب بما يمكن المتابعة معا. أولا، في حاجات هتعملها قبل الحضور، وأشياء أثناء الحضور، وأشياء بعد الحضور. وأي درس علم سواء علوم من علوم الدين أو من علوم الدنيا عشان تصل فيه إلى المرام وتبلغ فيه المقصود عليك بمثل هذه الأمور، قبل، أثناء، بعد. قبل الدرس مطلوب منكم 4 أعمال. الأول، النية الخالصة الصادقة، اقعد مع نفسك وقول أنا هذاكر ليه، هحضر ليه، هعمل ليه، واستحضر نية تبتغي بها الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، تكون صادق فيها مش كلمات على ورق، وتكون مخلص فيها لله، قطعت النظر عن المخلوقين تماما، خلوت بربك المعبود سبحانه، وفكر كما كان سلفنا الصالح قال قيل لأحدهم هيا بنا إلى جنازة فلان، قال مكانك، فمكث برها ثم قال له هيا انطلق، فسأله وما ذاق، قال له نيتي. بقف وقفة كده لكن يلا جنازة دينا مشينا في جنازة من الإخوة كلهم ماشيين، لا لازم يكون لك نية وقصد في العمل. فالوقفة دي أول حاجة تعودها مع نفسك قبل أن تحضر. ثانيا تتوضأ وتصلي ركعتين وتدعو الله عز وجل دعاء المسمى بصلاة الحاجة أو الصلاة المسمى بصلاة الحاجة في كتب الفقه الحديث فيها صحيح. تنكلك حاجة لله عند الله سبحانه وتعالى، قم وصلي قم وتوضأ وصلي ركعتين واسأل ربك سبحانه وتعالى مرادك. وحبذا لو كانت في جوف الليل قبل صلاة الفجر حيث يرجى إجابة الدعاء، وحيث ينادي الله عز وجل على الخلائق هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته، قل يا رب حاجتي أن أتعلم هذا العلم العقيدة وخصه بالذكر وادعوه سبحانه وتعالى أن ييسره لك ويبارك لك فيه. دية واحد واثنين. ثلاثة قراءة الموضوع قبل الحضور مرتين، تقرأ مرة كده كأنك قاعد تقرأ جريدة، اقعد اقرأه كده لوحدك وبعد ما تقرأه اقعد حاول تفكر كده انت طلعت منه بإيه، لقيت نفسك القراءة السريعة اقرأه مرة ثانية وشوف الموضوع مشتمل عليه، تبقى عارف وانت جاي اليوم او في اي يوم او في اي درس دين او دنيا تبقى عارف ده جاي تحضر ايه. لكن جاي ابيض كده وجاي هم نشوف هيقوله ايه، هتلاقي الافادة مهما حصلت هتكون قليلة، بغير لما واحد يكون قرأ الموضوع وعارف هنتكلم عن ايه بيكون الافادة اعظم. اربعة بعد ما قرأ مرتين ضع الاسئلة، هتحط اسئلة على الموضوع اللي انت قرأت ده قبل الحضور. اثناء الحضور اولا تغلق اي كتاب امامك حتى كتاب معارف القبول، المحاضر مش جاي يسمع عليك الكتاب قد ما جاي يوضح لك ويفتح لك الموضوع عشان لما تقرأ تفهم فهم صحيح، وإلا فكلنا بنفهم عربي وكلنا معانا مؤهلات وكل واحد يقرأ فيه، لكن احنا بنفتح المواضيع ونبين أصولها التي يسير عليها القارئ عشان يقدر يقرأ في الكتاب ده ويقدر يقرأ في غيره من الكتب كتب العقيدة، يبقى عنده أصول صحيحة. هو ده المقصود من الدرس، مش المقصود نحن نسمع الكتاب، لا ننبه على الطريقة الصحيحة في السير في طلب هذا العلم سواء هذا العلم أو سواء من العلوم، هذا ما ينبغي على أي محاضر. لكن المحاضر اللي جاي عشان يسمع ملوش لازمة، ملوش لازمة، لأن الناس تقرأ هذا الكلام وتفهمه وربما يفهمه ما لم يفهمه، ولكن هو عليه أن يبين الطريق ومشارب العلماء وطريقة التفكير والنصوص الواردة ونحو ذلك، بحيث أن يقرأ الموضوع ده في الكتاب ده في أي كتاب يبقى فهمه صحيح ومنضبط بالضوابط الصحيحة. الأمر الثاني بعد ما أغلق الكتاب يكتب وراء المحاضر معاه ورقة وقلم، اللي جاي يتعلم فعلا لازم في ورقة وقلم فيه، لكن تعلم بدون ورقة وقلم فأن ذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، نون والقلم وما يسطرون، القلم والكتابة نص عليها في كتاب الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن نستفيد منه في طلبنا للعلم. يبقى في الحضور تغلق الكتب ويكتب وراء المحاضر. ثلاثة هنبدأ درسنا دائما بأسئلة، نبدأ الدرس بأسئلة بحيث لما أجي أشرح بعد كده تبقى الشرح اللي يفتح لك الأسئلة إجابة الأسئلة اللي ذكرناها أولا. بعد ذلك يا إخواني انتهى الدرس وشرحناه، بعد الأسئلة يكون الشرح بالتفصيل اللي هو إجابة الأسئلة، تبقى أنت باستمرار أمامك بقى ورقة الأسئلة اللي كتبتها في أول الدرس وإحنا بنشرح كل أيوة دي إجابة السؤال الأول 1-2-3 دي إجابة السؤال الثاني 1-2-3 تبقى على دراية. بعد الدرس ارجع بقى للكتاب اللي أنت قريته مرتين وحضرته وكتبته ورا المحاضر، ارجع واقرأ تاني الموضوع هتحس بطعم تاني، حاجة تانية خالص بقى، هتتفتح مغلق لم يكن مفتوحا من قبل، أمور كانت مغلقة وفتحت وستجد فتوح من الله عليك لأنك فاهم واعي وأسئلة وشرح وانت قارئ قبل كده، دي القراءة ستثبت المعلومة في ذهنك وفي قلبك بإذن الله تعالى. بعد كده بعد ما خلاص الأمور استبانت كده اقفل الكتاب، ومطلوب منك تلخص ما قرأت مجيبا عن هذه الأسئلة، الملخص يبقى هو عبارة عن إجابة الأسئلة، والأسئلة مش هتترك شيء من الدرس بإذن الله تعالى، وإن تركت شيئا لم توضع فيه أسئلة ينبغي مع هذا العدد أن يجبر كسري ويقول لي أنت ما حطيتش سؤال في كذا وأدي السؤال أهو. خاصة أنك هتكون حاطين أسئلة أصلاً على الموضوع. فليشوف أن الأسئلة اللي بدأنا بها الدرس لم تستوفي الموضوع في جزئية يرسل مباشرة لينفعني وينفع إخوانه بهذا السؤال الذي يستبين به ما لم يوضع له سؤال. المرحلة اللي بعد كده والأمر اللي بعد كده العمل به. العمل به موضوع حفظته حضرته ذكرته لخصته جاوبت أسئلته. الإيمان قول وعمل، مش كلام هنقوله على ورق دلوقتي ونسمع كلمتين ونروح. المسألة إذا كان منوط بها عمل، عمل قلب أو عمل جوارح، لازم تحاسب نفسك عليها. الخطوة الأخيرة اللي احنا بناخده اليوم يا أخواني عقيدة. الأمور اللي عقدنا عليها القلب وربطنا وبناء عليها تصدر تصرفاتنا. كل واحد في الدنيا ليه عقيدة، أمور يعتقدها وقرب عليها وربط. هو معتقد كده، واحد معتقد ان البيت اللي قتل فيه شخص فيه عفاريت، ده اعتقاد هو ربط عليه قلب. تقول له ادخل البيت ابدا لو قطعت رأسه، لانه عنده عقيدة ثابتة باطلة لكن ناس ما عقيدة، شيء اعتقده وتنطلق او بتظهر تصرفاته بناء على ايه؟ على هذا المعتقد. ففي عقيدة باطلة وفي عقيدة صحيحة. العقيدة الصحيحة اللي جاءت من عند الله، لان كلها اقوال بشر الا ما جاء من عند الله. اللي ما جاء من عند الله هي الاديان او الملل اللي شرعها الله سبحانه وتعالى، الكتب، الرسل، دي عقائد صحيحة. كل هذه العقائد السماوية صحيحة، لكن كلها حرفت الا كتاب حفظه الله وهو القرآن. اذا علم ان للناس اعتقادات من مشارب شتى، منها ما هو سماوي ومنها ما هو ارضي. الارضي ارمي ورا ظهرك كل الافكار والاتجاهات والعقائد البشرية، اكيد نتاج عقول قاطرة لانه بشر طلع نزل هو بشر، فارميها. وخذ العقائد السماوية، طب العقائد السماوية في كتب غير محرفة؟ ما فيش غير كتاب واحد لم يحرف، تولى الله حفظه ولم يكن حفظه الى اهله، وهو القرآن. وهذا الكلام ليس لأني مسلم أقول هذا، طبعا لأني مسلم أقول هذا، ولكن أضيف إليه أن الكلام ما قال العدو، يعني المستشرقين المستشرقون الذين يحاربون هذا الدين، يقولوا ما فيش حاجة حفظت كحفظ دين الإسلام، بيستعجبوا من كلام المحدثين وطريقة حفظ السنة فضلا عن حفظ القرآن الكريم، بيستعجبوا هم في عرفهم وبعلومهم مع قصدهم الباطل. دول دي معجزة، حفظ السنة النبوية بالطريقة دي معجزة. وصنفوا المعجم المفارس لألفاظ الحديث مش عارف 50 دولة ولا كام دولة من دول الكفر إعجاز، هم شايفين إعجاز ويستحق أن يفارس فيه عشان نقدر نحارب المسلمين بكتابهم وكتبهم. فكان من مقولاتهم أن حفظ السنة إعجاز. فالمطلوب يا إخواني هذه العقيدة لأهميتها ان احنا نعلمها، مش لانفسنا في رجالة علم نمتحن فيه وناخد شهادة، لا، ده اللي هتقابل به ربك صحيح ومنضبط وصدر عنه اعمال صحيحة، فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإلا فنسأل الله العافية. ولهذا الخطوة الأخيرة انك تلم العيال، خذ يا ام العيال، خذ يا اولاد، اقعدوا، عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منا، لماذا خلقنا. دي الضوابط الأصيلة، دي الأصول أو أصول الأصول اللي لازم كل مسلم رجل امرأة صغير كبير لازم يعرف، لازم يعرف ولازم يوقن بها ويرفق عليها. فالخطوة الأخيرة هي الدعوة وتبليغ الآخرين. تقعد في محل العمل بتاعك تكلم زملائك، تقعد وسيلة مواصلات تكلم جارك. دين الله دي حاجات ألف به إسلام، دي ألف به إسلام، يعني لازم كل مسلم يعرف. وجهلنا بها هو الذي ضيع شأننا كله دنيا وأخرى. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على ذلك قدير. ده في طريقة المذاكرة. الأسئلة عشان نبدأ درس اليوم. السؤال الأول، اكتب 11 اسما من أسماء الله الحسنى. السؤال الثاني: أركان الإيمان ستة اذكرها مع بيان أهميتها. السؤال الثالث: أذكر دليلين على ألف: القرآن الكريم كتاب الله المبين لكل شيء عموما أو تفصيلا، ب: الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب. اللي هيفوت السؤال يسيب مكانه وإحنا بنشرح هيجي السؤال، هعيد ثاني سؤال من دول. ب: الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك الكتاب. ج: عموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده السؤال رقم كام؟ نايمين ثلاثة. سؤال الرابع: اختلف أهل الكتاب بعدما جاءهم الكتاب والعلم، اختلف أهل الكتاب بعدما جاءهم الكتاب والعلم، وهدى الله المؤمنين لما اختلف فيه الناس بين قوسين أهل الكتاب من قبلهم. ده عنوان السؤال الرابع. ألف: اذكر الدليل على ذلك، على أن أهل الكتاب اختلفوا بعدما جاءهم الكتاب بين قوسين آية وحديث، اذكر آية وحديث. ب: اذكر خمسة أمثلة على ذلك، على اختلافهم وهداية الله لنا. جيم: شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الناس يوم القيامة بين قوسين آية وحديث. بين قوسين ده المطلوب منك تكتبه، اللي هتخرج منه آية وحديث في شهادة أمة محمد على الناس. دال: سؤال الله الهداية لما اختلف فيه الناس بين قوسين حديث. السؤال القادم، السؤال رقم كام؟ السؤال الخامس: افتراق هذه الأمة إلى فرق، كلها إلى النار إلا واحدة. السؤال اللي فات كان اختلاف أهل الكتاب وافتراق، ده النبات بقى على اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألف: التحذير من الاختلاف والافتراق كالأمم السابقة، آية وحديث. ب: دليل افتراق هذه الأمة إلى فرق وما عددها، بين قوسين اذكر الحديث. دليل افتراق هذه الأمة على إلى فرق، اذكر الحديث. ج: اذكر أربعة أمثلة لما افترقت فيه هذه الأمة مصداقا للحديث المذكور، أربع أمثلة واقعية، هنذكر هذا كله إن شاء الله. دال: وهذا وآخر سؤال في الجزء الأول من الدرس: من الفرقة الناجية من هذه الفرق وما أماراتها؟ كل واحد يقول احنا الفرقة الناجية، لا، عايزين الفرقة الناجية كذا لحديث كذا لقول كذا، الأدلة البرهان. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة على هذه الأسئلة. الأول: اكتب 13 من أسماء الله الحسنى ذكرناها في أول الدرس وأجبنا عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين، بحر أخل المقدمة، مقدمة الشيخ رحمه الله، والهدى المستبين والمنهج المستنير، والشرك مضطرمة النار، طائع شرار، مرتفع غبار، لا مغير له ولا نكير، فقام صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام حتى جاء الحق وزهق الباطل وأدبر ليل الكفر والضلالة وانفجر فجر الإيمان والإسلام ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه وأشرقت أنواره ونكست راية الشرك وانكسرت شوكته وخمدت ناره ورمى بناؤه أو ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم وجعلنا من المقتدين بهم المهتدين بهديهم المتمسكين بالكتاب والسنة نقف معهما وبسيرهما نسير آمين آمين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به. ما فيش فلاح إلا لما تعرف إيه المفروض عليك، إيه أول واجب عليك. قال: وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة أو حقت الحاقة ننصح ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين أي يوم القيامة وتتطاير الصحف في شأن هذا الأمر اللي خلقك الله له، وتتطاير الصحف وفي هذا الأمر تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إيه الأمر ده؟ إيه الأمر ده اللي مبني عليه الخير كله في الدنيا والآخرة؟ إيه هو أول مفروض ينبغي أن يعلمه الناس ويعملوا به؟ قال: معرفة الله. معرفة الله، ربنا خلقك عشان تعرفه، خلقك الله لتعرفه. قال تعالى، احنا ذكرنا اذكر في السؤال الثاني أركان الإيمان الستة مع بيان أهميتها. هو بين أهميتها أن وراءها سعادة الدنيا والآخرة والفلاح، وأن قيام الدنيا وقيام الآخرة وتطاير الصحف وجنة ونار كله عشان الموضوع ده، كله عشان الموضوع ده اللي هو أول واجب على العبد اللي هو معرفة الله. ده الركن الأول اللي هو بنسميه الإيمان بالله. اعرف ربك. قال: معرفة الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهيجي تفصيل الكلام دي مقدمة. فإذا عرفته وحدته بذلك، تعرف الله وتوحده وتعرف ما يناقض ذلك من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب ذلك، ده كلام مجمل هيأتي تفصيل. يبقى أول حاجة تعرف ربك، توحد ربك، وتعرف إيه اللي عكس التوحيد من الشرك وفروعه، وهو معنى لا إله. يعني لا إله نفي كل الآلهة إلا الله. فلازم أعرف كل النواقض، إيه الباطل ده اللي أنا بنفيه عشان ما اقعش فيه، إيه ألوان الشرك اللي بيقع فيها الناس عشان ما اقعش فيها، لأن المطلوب مني في النهاية اللي خلقت لأجله واللي بيه هاخد كتابي بيميني أو بشمالي وبيه ترتفع الدرجات وبيه هيكون نوري يوم القيامة، نسأل الله أن يجعل لنا نورا، مقدار النور على مقدار حظك من هذا الباب، معرفة الله وتوحيده. ويأتي أدلة ذلك بالتفصيل في الدرس القادم والذي بعده. ثانيا، الإيمان بملائكته، ده رقم اثنين بعد الإيمان بالله وتوحيده ومعرفته، وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإسلام كده كام؟ أركان الإيمان كده كام؟ ست. قال يبقى كده حق معرفة الله وتوحيده رقم واحد لوحدها، لأن هذا هو الركن الأعظم اللي لو سقط كل الأركان ملهاش لازمة. ده الركن الأعظم، الإيمان بالله. وبعد كده سائر الأركان خمسة أركان إضافة إلى الأول في رقم اثنين. رقم ثلاثة توحيد الطريق إلى الله بمتابعة كتابه ورسوله، العمل على وفق ما شرع عز وجل، وتعرف ما يناقض ذلك من البدع. طيب السؤال الثالث عندكم، طبعا الدليل على هذا الكلام حديث جبريل أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على الجزئية، ده الدليل على الجزئية الأولى والثانية. الجزئية الثالثة الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أدي الدليل على ده والدليل على ده، توحيد الطريق إلى الله. السؤال الثالث عندكم إيه هو؟ اذكر دليلين على القرآن الكريم كتاب الله المبين، المبين لكل شيء عموما أو تفصيلا. قال الله عز وجل ونزلنا عليك، أدي الدليل أهو، الدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى، لو في سورة يوسف الآية 11، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وتفصيل كل شيء هو ده المقصود، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ده ألف السؤال الثالث. باء، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بذلك الكتاب ليبينه للناس وليقرأه على الناس على مكث، يعني على مهل واحدة واحدة. والورد عن الصحابة ان كان بيعلمهم القرآن آيات آيات، خمسة خمسة أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. والقرآن ما نزلش جملة واحدة، نزل منجما ليبين النبي صلى الله عليه وسلم حادثة، وينزل القرآن ويبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس. وهذه باء، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الكتاب للناس. اذكر الدليل على ذلك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، النحل 44. وفي النحل 64 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا هو شفاء القلوب والأرواح، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالناس موتى لغاية لما يحيوا بهذا الإيمان، بهذا الاعتقاد. فعشان أقول لكم ده درس غاية في الأهمية، مش لأني ملقيه، لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ده هو ده الأساس اللي تبني عليه كل حاجة، هي دي الأصول. لأن بعد ما اختلف، بعد ما ذكرنا درس الاختلاف وفقه الاختلاف كثرت الأسئلة عليه، طب إيه الأصول اللي لو اختلف فيها الناس ما ينفعش نجتمع معاهم، لازم يحصل فرقة. هي دي الأصول، هي دي الأصول. لا ينجو من عذاب الله ولا تكتب الرحمة يوم القيامة إلا لمن اتبع هذا الكتاب وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. جيم في السؤال الثالث، وهذه الرسالة عامة، عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. دليلين على ذلك، دليلان. الأول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، في الأعراف 158. وقال تعالى في سبأ الآية 28: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا إيه؟ كافة. يبقى السؤال الثالث خلصته في ثلاث كلمات: القرآن الكريم كتاب يبين كل شيء ويفصل كل شيء، أشياء جاءت عامة وأشياء فصلها تفصيلا. طيب اللي جاء عام ده باء من السؤال الثالث، مين اللي بينها لنا وفصلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم تبيانا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليه. جيم في السؤال، طب اللي بينه وقال من الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم لمن؟ للناس كافة، لآيتين: قوله تعالى ما أرسلناك إلا كافة للناس، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى عندنا كلمة جميعا وكلمة كافة ليدل على عموم الرسالة. السؤال الرابع: اختلف أهل الكتاب بعدما جاءهم الكتاب وهدى الله المؤمنين لما اختلف فيه الناس. قبل أن ننتقل هذه الجزئية، قبل أن ننتقل هذه الجزئية، السؤال الرابع أريد صورة تبقى في الأذهان لا تبيد عنكم. الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. أرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة ومعهم الكتب، كتب السماوية والنزول عند الله. اصطفى الله ملائكة واختارهم لذلك، لينزلوا على قلوب الرسل ويبلغ الرسل ما جاء في الكتب ويبينون بلاغ وبيان نظري وعمل. هذا كله مرده الى الله. يبقى نازل من عند من؟ ونزل بواسطة نزل بيه كتاب الله وكلام الله، تكلم الله بهذا الموجود في الكتب، القرآن والتوراة والإنجيل وغيرها، كلام حقيقي. بلغه الملائكة وبلغ الملائكة الرسل والرسل بلغوا للخلق، حتى إذا رجع الخلق إلى ربهم وإلى مولاهم عز وجل اللي نسميه اليوم الآخر، والناس فيه إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وإما إلى نار. إلى جنة ينظرون فيها إلى ربهم اللي آمنوا به، اللي هو أول حاجة ما يجب على الناس معرفة الله. رقم اثنين كان الاهتمام بالملائكة والكتب والرسل، هذه الثلاثة آمنوا بالملائكة والكتب والرسل وعملوا بما جاء به الرسل على أو بالكتب مما نقله الملائكة، لأنهم يؤمنون في يوم إيه؟ يوم آخر. الكلام ده بدأ في هنا في الجنة بخلق آدم وأسكنه جنته. المرض الأخير هيكون اليوم الآخر الجنة. فكان بداية الأمر إنه خلق آدم وأسكنه الجنة وأعطاه نموذج عملي اللي هيحصل في الأرض. هنا الأرض اداله نموذج عمل، عصر ادم ربه وغوى فاهله، والمفروض ان هو وبنوه راجعين على شكل الكره الجنه. في واحد هيتبع في الطريق وفي مسح الطيب نسأل الله العافية. في ناس هترجع وفي ناس هتضل في الطريق، في ناس هترجع على الصراط وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وفي ناس هتتبع السفن هوى دنيا إلا هيفضوهم أيا كان، المهم مش هيرجعوا السبيل، مش هيرجعوا الطريق الثاني، فيهون إلى الهاوية إلى النار. وده معنى ان ارواح المؤمنين يوم القيامه في ارواح تطلع وتتفتح ليها ابواب السماء، وفي اهواء وفي ارواح تهوي من السماء تخر من السماء الى الارض السابعه، كتابها في السجين في الارض السابعه كما قال الصحابه رضي الله عنهم في تفسير الايه. اذا الكل ده كل الزحف ده في الارض وفيه رسل بتبلغ وفيه أعمال، دايما المؤمن قلبه وروحه ونفسه كلها لفوق لفوق لفوق مش سفلية. في ناس سفلية يخلدوا إلى الأرض كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تحت، هم طول عمرهم تحت وإذا لهم تحت لغاية ما تكون نار في سجين في أسفل سافلين. وفي ناس تدخل الصلاة وتقبل على العبادة وكل اللي ذهنها شال روحه وجعلها بين يدي الله، هو الصراط كده خاشع وفي عبادته خاشع وفي كل أعماله لله خاشع، فيرجع روحه أصلا علوية. فنقول يا أخواني كان الله ولم يكن شيء قبل، كان الله ولم يكن شيء قبل، ثم خلق القلم، القلم أول مخلوق كما رجع الحفظ من كثير في بداية ونهاية أول كتاب، ثم خلق القلم وقال له اكتب، فكتب كل شيء كائن حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهو ده الركن الثالث لما بتشوفوه هنا إن تحت العرش كتاب فيه القدر، ما قدره الله سبحانه وتعالى الأقدار، فلا يحصل من ذلك شيء شرعي أو كوني إلا وهو مكتوب، فكل شيء عنده في هذا الكتاب اللوح المحفوظ، وهو ده الركن الثالث، هو ده الركن الثالث. آخر ركن هنتكلم عنه في الأركان دي إن شاء الله عز وجل سيكون الإيمان بالقلب. إذا أركان الإيمان ستة: الإجابة السؤال بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر حتى يدخل الناس الجنة ويدخل أهل النار النار خيره وشره. طيب ده السؤال لغاية السؤال الثالث. السؤال الرابع، السؤال الرابع اختلاف أهل الكتاب اللي قلناه دول. أول سؤال اذكر دليلا على ذلك، قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا كان في اختلاف بين الناس اللي نزل عليهم الكتاب، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. يبقى دي إجابة ألف في السؤال الأول، الدليل على أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات في هذه الكتب بغيا بينهم، اختلفوا بغيا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن أهل الكتاب اختلفوا بعد ما جاءتهم الآيات البينة الواضحة، لأن وكل إليهم حفظ الكتاب فحرفوه. والله عز وجل لم يكن حفظ القرآن إلى البشر، بل هو الذي تولى حفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن لما وكل إلى البشر حرفوا وغيروا. كان الكتاب على علم وعلى بينة من ربهم، ورغم هذا ظلموا. ليه؟ هذا من البغي والظلم منهم والاعتداء على كتاب الله. وهدى الله الذين آمنوا، نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتوفانا على ذلك. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيأتي هنا باء من السؤال الرابع: اذكر خمسة أمثلة على اختلافهم وهداية أهل الإيمان لذلك. الأول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. هم أوتوا الكتاب من قبلنا، إحنا الكتاب بتاعنا جاي بعدهم، رغم هذا ندخل الجنة قبلهم، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. ليه؟ قال: فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، اللي هو يوم ايه؟ يوم الجمعة. فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود اللي هو السبت، وبعد غدا للنصارى اللي هو الحد. فدي أول مثال ومذكور في الحديث اللي طلبتوه كذلك، لاختلافهم في يوم الجمعة ضلوا عنه، فقال اليهود السبت وقال النصارى الأحد، وهدى الله عز وجل أمة محمد إلى الجمعة. من ذلك اختلافهم في القبلة، فاستقبلت النصارى الشرق واستقبل اليهود بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد للقبلة كما شرحنا في درس التفسير في آيات القبلة وتوجه إلى القبلة في سورة البقرة بالتفصيل، وكلام اليهود ومنازعتهم وحرصهم أن يشككوا المسلمين في هذه القضية. لا، ده احنا ربنا هدانا لها بفضله ورحمته. الأمر الثالث أو المثال الثالث: الصلاة، منهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي. فهذا الله أمة محمد للحق في ذلك. اختلفوا في إبراهيم، قالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهذا الله أمة محمد لذلك. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في عيسى، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما قبحهم الله، دي عادتهم، وجعلته النصارى إلها وولدا لله، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك، فهو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أصغر واحد في المسلمين يعرف الحقيقة دي، وضل اليهود والنصارى. فدي خمس أمثلة وكثير الأمثلة طبعا، كهداية الله لنا إلى الأذان، فاتخذ هؤلاء بوقا واتخذ هؤلاء ناقوسا، وشرع لنا نحن ليه الأذان، الهداية، الهداية. فاختلفت الأمم لما تركوا الكتاب وحرفوه، خلي بالكم الحتة دي مهمة، لما تركوا الكتاب وحرفوه. وهذا الله أمة محمد بحفظ الله عز وجل للكتاب الذي نزل من عنده. جيب السؤال: شهادة أمة محمد، ولهذا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الناس يوم القيامة. كل الرسل أقوامهم يكذبوهم ويقولون من يشهد لنا؟ يقال أمة محمد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. طيب، آخر حاجة، آخر سؤال، سؤال الله الهداية. عشان كده الدعاء ده كان بيدعو به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعلى فكرة يا أخواني، طلب العلم ما ينفعش من غير قيام ليل، ما ينفعش، يبقى طالب تعبان وطريقه معوج. لأن الشيء اللي فرض رب العزة على الصحابة لما أراد أن يقيمهم على الجادة في أول أمرهم أمره بالقيام، هو ومن معه نصفه أو ثلثه أو أكثر أو أقل بفرض الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فالعلماء اتفقوا على أن الأمر كان في أول الأمر فرضا على المسلمين، ثم بعد ذلك خفف فصار فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي فرضا على رسول الله على الصحيح من أقوال العلماء، وبقي نافلة في حق الأمة. ولكن يبقى الدرس، يبقى الدرس لا ينسى، إن العز يستقيم على الجاد. ونحن نعيش في جاهلية والله أشد من الجاهلية الأولى، نحتاج إلى قيام الليل وتدعو الله مخلصا: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فأنت محتاج لركعات اتباع لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتبع سنته السنية طلاب العلم، من يتبعها؟ من يتبعها؟ من يفعل بهذه السنن يا أخواني إن لم نكن نحن بفضل الله ورحمته؟ نسأل الله العون. قيام الليل، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسأل الله عز وجل أن نكون خلفه يوم القيامة وندخل خلفه الجنة، كان من دعائه عندما يقوم لليل: اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. سؤال الخامس: هذه الأمة ستفترق كما افترق من قبلهم، التحذير من ذلك في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يعني الدلائل الواضحات الآيات، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم فصل الله مآل الفريقين، وأين توصل أهلها كل من الطريقين، فقال تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. كلمة مهمة جدا ممن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين. تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فده السؤال الأول في تحذير ربنا سبحانه وتعالى من هذا التفرق، بل وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة باء من السؤال الخامس: افتراق هذه الأمة. دليله الحديث المروي عند الترمذي وسنده حسن، قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وفي بعض الروايات: هم من كان على مثل، اسمعوا إلى كلام النبوة يا إخوان، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فالحديث فيه دليل الأمة تفترق على كم فرقة؟ 73. وفيه بيان أن كلها في النار إلا واحدة في الجنة، عشان ما حدش يطلع في دماغه كده ويقول يا أخي ما تفرقش المسلمين. لما يقول فرقة دي فرقة ضالة، الفرقة دي من الفرق الضالة، ما يجيش واحد يقول ما تفرقش المسلمين، نقول له ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في فرق هتفترق عن الطريق، هتبعد عن الطريق بنص الحديث. فالناس في ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي في درس فقه الاختلاف ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. القسم الأول يفرق الناس على كل شيء، حتى لو كانوا اثنين هيعملوا جماعتين ويعملوا طريقين مذموم، وقسم آخر يريد أن يجمع الناس على أي شيء، على أي شيء. إزاي؟ يقول لك يا أخي مش مسلمين. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هي هتفترق الأمة، أمة الإسلام، الفرق دي في أمة الإسلام إلى 73 فرقة، وإن كلها في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على فرقة من هذه الفرق وقال تحترون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ويؤمرنا إذا لقيتموهم فاقتلوهم. تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت بتفرق الأمة ليه؟ ده الأمر القدري الكوني، الأمر القدري الكوني. الأمر الثالث يا إخواني، يبقى الأولين فرقوا على لا شيء على كل شيء، والثاني جمع على أي شيء. فرق الثالث أهل السنة والجماعة فيه أصول يا إخواني، وهو ده اللي بنتعلمه في هذا الدرس. ايه هي الاصول اللي ما ينفعش حد يخرج عنها؟ في حد يخرج ينفع يخرج عن اصل اللي ذكرناه دولت في مساله الكتب؟ يعني لو طلعت عندنا طائفه قالت الكتاب اللي بين ايديكم القران مش هو القران اللي انزل على محمد، تقول لهم ايه؟ نقول لهم تعالوا على الرحب والسعه احنا متفقين ونتكلم مع بعض احنا مسلمين؟ دي فرق، فرق افترق، بيطعنوا في الكتاب. السنة اللي بين أيديكم تقرأها دي ارميها كلها ورا ظهرك، دي من رواية ناس مطعون فيهم. مين المطعون فيهم؟ عائشة، أبو بكر، عمر، عثمان، أبو هريرة، دول مطعون فيهم. ارمي السنة دي. طب نتكلم معاهم على ايه؟ ما هو القرآن والسنة مختلف فيه. فهذا جزء خبيث في البدن. الأمة أمة واحدة كالجسد الواحد، لما بيظهر فيها ورم بيستعصر. هو ده أصل من الأصول، دي أصول لا يستحيل معها الائتلاف. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنص هذا لا يعني عدم محاولة الدعوة والسعي إلى هداية الضال ورد الغاوي، أبدا ما يمنعش، بدليل إن ابن عباس يناظر الخوارج ويرجع منهم 4000 واحد. فمش معنى ان الامر قدر كوني ان احنا نستسلم خلاص سيحصل افتراق في الامه، يبقى احنا مسلمين افتراق افتراق. لا، نسعى الى توحيد الصف، لكن مع مين وازاي؟ بردهم الى اصول الدين، انه يجتمعوا معانا على الصراط المستقيم. وهي دي الرسمه الثانيه. انا اسيب الجزء ده لان هو هنكتبه في الرسمه الثانيه. بص يا اخوان، الطريق اللي كنا راسمينه ده هو الصراط المستقيم، اللي في كل صلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم، لا ده في كل ركعة فريضة أو نافلة، فضلا عن المواقف الأخرى اللي تقرأ فيها الفاتحة. الدعاء أكثر دعاء يتكرر على ألسنة المسلمين اهدنا الصراط المستقيم، فهو ده مثل ايه؟ الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن هذا يفسر قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رسم خط كده على الأرض للصحابة رضي الله عنهم رسم حوله خطوط، سواء في سلوكها أو خطوط طلعتها، خطوط خارجة عن الصراط المستقيم. تفسير الآية في حديث النبي وارد في صحيح البخاري، خارجة عن الصراط المستقيم. خلاص خرجوا الى ايه؟ ومثال ليها ايه؟ ما احنا بنقول ان امه محمد صلى الله عليه وسلم هتختلف. نذكر والكتاب مذكور فيه امثله اصل من الاصول اهو على الصراط المستقيم. اصل من الاصول باب الايمان والوعد والوعيد. الوعد يعني بالجنه والوعيد يعني بالنار. افترقوا فيه طرفان ووسط، الطرف الاولاني والطرف الثاني. الطرف الاول في باب الايمان والوعد والوعيد المباح، والطرف الثاني الوعيديه اللي هم حاجتين الخوارج والمعتزله. يعني الوعد والوعيد. المرجئه قالوا ابو بكر زي رضي الله عنه زي اقل واحد في الامه، كلهم زي بعض، ادم كله مؤمن كله مسلم كله شاهد شهادتين اعماله كثيره قليله كله زي بعض. الخوارج كفروا بالمعاصي في مسائل الايمان والوعد والوعيد. اهل ارجاء واهل وعيديه يتوعدون بالنار بالنار والخلود فيها للمعاصي لفعل المعاصي. اهل السنه والجماعه صراط المستقيم الامر منضبط، الامر منضبط، لا نكفر احد ابدا من اهل المله الايه بذنب. الذنوب والمعاصي ما تكفروش، ما تخرجوش من المله. الخوارج بيخرجون من المله طرفين والوسط هم اهل السنه والجماعه. اختلفوا اصل من اصول اسماء الله وصفات، فمنهم نفاه نفنه ومنهم غلاه. يعني النفاة اللي هم المعطلة لسنة الحفظ، والغلاة اللي هم الممثلة زي المشبهة كده في كلمة الممثلة. في أسماء الله وصفاته الله سميع بصير، حد عنده شك فيه إن الله سميع بصير؟ دي عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب سمع الله كسمعنا؟ لا، الله ليس كمثله شيء. المعطلة قال لا الله لا يسمع. يا اخوانا ده ربنا يقول ان الله سميع، يقول لك سميع بلا فم. طب بصير، يقول لك بصير بلا بصر. ما تسالنيش انا هم قالوا ليه كده، ما هو ده الغلو، ده التطرف، ده خلاف الدين، ده هوى، ده بغي بعد ما جاءهم العلم زي اهل الكتاب معايا. ما تسالنيش ايه الاسباب، الاسباب بقى هوى حيطان اي كان، مش بنناقش ده الان. احنا بنناقش الان ازاي الامه هتختلف. وافترقت العكس، الغلاف النظام لا ده سميع وبصير كسمعنا وكبصرنا. اهل السنه وصف سميع بصير، ايوه القران نص ليس كسمعنا وبصرنا، لان القران نص في ايه واحده في سوره الشورى ليس كمثله شيء. فنحو كلام الغلاه الممثل وهو السميع البصير، نحو كلام المعطله وبقينا وسطا بين هذا. ده اصل من الاصول. ما ينفعش ممكن يعني الكلام ده مش هتلاقي فيه مثلا شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي، لا مش هتلاقي الكلام ده. الكلام ده كل اهل السنه والجماعه مجمعين عليه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فدي فرق، عشان كده في فرق بين كلمه مذهب، مذهب وفرقه. مذهب لا اختلاف في مسائل فقهيه مش عارف ايه، لكن فرقه يبقى بنتكلم على افتراق عن الطريق الاصلي، عن الصراط المستقيم. مثال اخر ثالث، بل أفعال الله وقدره. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بالقدر، دي مؤمنين بها كلنا أخواني، بأصل الإيمان بالقدر خيره وشره، فقدر الخير وقدر الشر، كل شيء مكتوب عنده في كتاب. حد عنده شكل دي؟ ده السنة والجماعة. وفي اللاعبين ممكن بواحد من جماعة سادة، واحد من جماعة سادة، واحد من جماعة سادة، بس كلهم بيقولوا الإيمان بالقدر. يبقى هم كلهم في الصراط المستقيم، ما نفترقش. الثالث لو كلام اللي قلناه بقى درس الاختلاف وما كنتوش فاهمينه، ادي مساله. فيجي واحد من جماعه من الجماعات الاسلاميه الموجوده في الساحه بنقول له ايه رايك في القدر؟ لما القدر خير وشر. طب جماعه ثانيه ايه رايك؟ لما القدر خير وشر. متفق معاه ايه رايك في الوعد الوعيد؟ ما تكفرش حد الدم. ايه رايك في اسماء الله وصفاته؟ هو الله سبحانه وتعالى الاسماء الحسنى والصفات العلى وليس كمثله شيء. دي اصول يا اخوانا، دي ما ينفعش نفترق عليها. لو افترقنا عليها يبقى في وقت، ما ينفعش نلم الصف على اي حاجه. خلاص؟ فالتوحيد قبل توحيد الكلمه. يبقى في توحيد صح، بعدين نرحب الكلمه على هذا الطريق الصواب. لكن احنا مش بنلم اي حاجه. احنا مش بنلم اي حاجه. وبعدين نتابع كده في الصف ان في حاجات طالعه كده بتفسد على المسلمين، وان تديه انت في يوم او اللي تديه في سنه يحطموه في يوم. لا، ده في اصول نصحح الكلام ده فينا وزوجاتنا واولادنا وفي زملائنا في العمل وفي زمايلنا في المدرسه او في الكليه. دي اصول، دي اصول. والحذر من الشطط، لان الشطط ده موجود. يعني مثلا الواحد يقول له ما بتصليش ليه يا عم؟ يقول لك يا عم ده ربنا غفور رحيم. لا لا لا لا لا لا، ده انت هتكون زي مين؟ زي مرجع. اربح اربح ده صح. ايوه ربنا غفور رحيم، لكن لا يعني غفور رحيم انك تترك العمل. فهمت ازاي؟ هيطلع لك واحد تاني، فلان، ده فلان ده كان، ليه يا عم كان؟ ده بيدخل الجامع برجله الشمال. ايوه انا مش بقول كده كلام، بيكفروا بالذنوب حتى لو كانت صغيره. يقول لك مش النبي الامر بكده؟ ايه معنى واحد يخالف النبي؟ ده من مشاققه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاققه الرسول خروج عن المله. بيكفروا الناس بدم. هتلاقي واحد في المجتمع كده. لما ظهر الجماعه في التكفير كان هو ده فكرها. مين اللي يرجعوا؟ اهل السنه والجماعه. احنا مطلوب مننا نشد دول للطريق المشترك. ولادنا فيهم افكار خارجه كده وكده، زوجاتنا فيهم افكار خارجه كده وكده، زملائنا فيهم افكار خارجه يمين او شمال. احنا عايزين نقيم كل ذلك على الصراط المستقيم. خلاص يا اخواني؟ غير مساله اختلف في الصلاه، ينزل على ركبتيه ولا ينزل على يديه، ده اختلاف مش افتراق. خلاص؟ فالاختلاف نجتمع مع وجود الاختلاف. لكن افتراق معناها انت في سكه وانا في سكه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فمسائل الافتراق اللي هي مسائل ما ينفعش نجتمع عليها. اي حد هيقول لا عايزين نجمع المسلمين على اي حاجه، لا ما ينفعش. ده النبي نص على ان في افتراق، ان في فرق لازم تفترق عن، لازم تخرج عن جسد الام، لازم تستعصى من جسد الام. طيب مثال رابع، الصحابه. نعم، افعال الله وقدره الناس اللي اتقسموا فيها فرقتين خالصين، واهل السنه والجماعه افعال جبريه وقدريه. جبريه قالوا احنا مجبرون على كل شيء، وهناخد الكلام ده في الايمان بالقدر ان شاء الله. احنا مجبرين على كل شيء. المراه منهم تزني، وزوجها لو جه قال لها كلمة بس، نص كلمة تقول له هتعاقبني على حاجة ربنا مقدرها عليا. مؤمنة يقول لها إيمان القول. أيوة هو كده مش أنا اللي بقوله، هو الجبري يقول لها كده. القدرية عكسهم تماما، يقولون لا قدر. الأمر ألف، ربنا ما قدرش حاجة، كل واحد في دماغه بيعمله بدون قدر الله. أهل السنة والجماعة وقف بين هؤلاء ويتكلموا عن الأمر قضاء أو حكم أو غيره، وإلا بدا فيه شرعي وفيه قدر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وإلا بدا ده شرعي. إذا قضى أمر فإنما يقول أكون فيكون. لا، ده قضى لكونه، هيكون لأن ربنا أمر. هيكون مريض، هيكون. تاخذ بمصر، تاخذ لقاح، تاخذ مش عارف إيه، لأن أمر إيه؟ قدر. لكن في امور شرعيه، قضاء الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني شرع ذلك. ودي تحل لك مشكله انت مخير ولا مخير. فانت مخير في الامور الشرعيه اللي عرضها عليك ما جبرك على شيء، لكن الامور القدريه انك تطلع طويل تطلع قصير تطلع احول تطلع عينك سليمه تطلع وجهك ابيض اسمر ذكي غبي، دي كلها امور قدريه لا دخل لك فيها ورب العزه ما حذكش عليها، انما يكلفك على قدر ما اتاك. خلاص عقلك 60% يحذك على 60%، عقلك 5% يحذك على 5%، مفيش عقل خالص ما يحذكش خالص، يرفع التكليف حكيم سبحانه وتعالى. فهو ده مسألة أفعال الله وقدره، ناس جبرية فيها متطوعين على كل حاجة، وناس قدرية تقول إيه؟ مفيش قدر. كفر، مفيش قدر يبقى هزم الركن اللي كنا حاسينه هنا في أركان الستة. الصحابة رضي الله عنهم منهم راقبة غلام ومنهم ناقلة جفاة. غلام يلعنوا ويسبوا في الصحابة، الناقلة الجفاة العكس تماما، يرفع قدرهم فوق ما امر الله عز وجل. اهل السنه والجماعه وسط، اهل السنه والجماعه وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو ده اللي يحل لك السؤال الاخير اللي هي الفقره د من السؤال الخامس، من الفرقه الناجيه من هذه الفرق؟ ما انا عليه اليوم يوم هذا اللي ذكر الكلام يعني، ومين؟ واصحابي. دول اللي انا واصحابي اليوم، اليوم يوم ما قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم اللي كان عليه هو الصحابة في العهد اللي كانوا فيه، هي دي الفرقة الناجية. وده يخليك بإيديك وإسنانك وبصرك وقلبك وكل جوارح تدور على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عملوا رضي الله عنه، بتبحث، لأن هو ده الطريق، هو ده الصراط المستقيم. كله في النار إلا فرقة في الناجية اللي سماها الجماعة وسماها ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وكل حاجة بقى تضبطها على طريق أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتوا ليه قلنا ما ينفعش يجتمع مع واحد بيسب الصحابة؟ لأن هو ما أنا عليه وأصحابي هو الصراط المستقيم، هو الفرقة الناجية. لما يجي واحد يقول لا النبي قال ما انا عليه وشيل اصحابي، طب نجتمع معاه ازاي؟ هو طريقهم، هو طريق الجنه. فلو اتبعت معاك على سبت الصحابه يبقى انا بعدت عن طريقك، غير دخلت يمين او شمال. واضح يا اخواني؟ هذا هو اجابه اخر سؤال، من الفرقه الناجيه من هذه الفرق؟ طيب كده اظن ان احنا استوفينا بفضل الله ورحمته اجابه الخمس اسئله. كنت معد ليكم فقره ثانيه لكن ارى ان نكتفي بهذا القدر حتى لا تملوا، وعشان يمكن تستوعبوا، وعشان مش مسموح ابدا حد يسال قبل الدرس القادم وما يجبش. نعم، ما انا بقول اهو ان يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. اي حد يدعي ان هو الفرقه الناجيه نقول له طيب ورينا عملك كده، ونعرض عمله على السنه وعلى فعل الصحابه موافق للسنه بما فهمه هو اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العين والراس، مخالف وطالع تعرف ان انت بعدت عن الصراط المستقيم. قبل ما امشي يا اخواني احب اوضح حاجه. واحد يقول يعني دول اللي حوالين الصراط المستقيم مش مسلمين؟ حاجه مهمه جدا. يعني معنى الصراط مثيرة انهم صاروا كفارا؟ خلي بالك افهم كده، هقولها دي الصفوره دي كلها اللي كان لازم تمشي كده، اعتبرها هي بقى الاصفار ده، اعتبرها هي الاسلام. فدول كلهم النبي قال تفترق ايه؟ امتي. فدول كلهم هنسميهم من ام محمد. خلاص؟ دول كلهم هنسميهم ايه؟ من ام محمد. طيب كفروا ولا ما كفروش؟ واحد فيهم هتلاقي له فرق، ودي طبيعه الافتراق. لو واحد كده ضاقت في دماغه وافترق عن جماعه تاكد انه بعد شويه بعد ما افترق هيفترقوا اثنين، والاثنين هيبقوا اربعه، والاربعه هيبقوا ثمانيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ل 100,000 واحد. دي في نهاية كل افتراق أي واحدة يفترق عن أهل السنة والجماعة يأكدوا بعد شوية من الشياطين اللي حواليه وينشق اثنين، وحتى لو كانوا ثمانية هيبقى أربعة وأربعة، اثنين واثنين هيطلع لوحده، هيكره نفسه وهيزوج طرف طريق الدين كمان. أيوة اسمعوا كلامي، ده واقع مشاهد. الطريق الوحيد اللي بيجمع هو طريق أهل السنة والجماعة. عشان كده لو أنتم بجد قلبكم على وحدة المسلمين ونفسكم المسلمين كلهم بحاجة واحدة، يبقى اجتهدوا في الدعوة إلى الله أيا كان اختلاف أو اضطراب. جماعة من الجماعات مش اختلاف، اختلاف. أنت شايف إن هم اختلافهم ده بعيد عن السنة، اسعى في تبليغ السنة ودعوتهم إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، يبقى أنت جددت معاك الصراط المستقيم. وهو ده معنى الدين النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين. ممكن يبقى أئمة ممثلة أو أئمة خوارج أو أئمة معتزلة أو أئمة قدرية أو أئمة جبرية أو أئمة رافضة أو أئمة ناصبة. ممكن تبقى أئمة في أي حاجة تكون أئمة، حتى في الكفر تكون أئمة. أئمة في الكفر، أئمة في القدرية، أئمة في الجبرية، أئمة في الرفض، أئمة في الغلو وفي أي صورة من صوره، أئمة. المطلوب ان احنا ندعوهم، وهذا ما فعله حضر الامه ابن عباس مع الخوارج. يبقى اللي عايز اخواننا يوحد المسلمين مش يقول لا عايزين يتوحد على اي حاجه، لا، يبدا يصحح للمخطئ خطره عشان يبقى جابه للصراط اللي لازم هنتجمع فيه. ليه؟ لانك لما هتيجي على الصراط ده هتلاقي ادم وهتلاقي نوح عليه السلام، هتلاقي ابراهيم عليه السلام، هتلاقي هود، هتلاقي صالح، هتلاقي موسى، هتلاقي عيسى، هتلاقي زكريا، هتلاقي يحيى، هتلاقي يوسف ويعقوب، هتجد الانبياء والمرسلين، هتلاقي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، هتلاقي نفسك في وسط الزمرة. هو ده معنى الايمان والعمل بكتاب الله وسنه نبيه بهدي السلف الصالح. هو ده معنى الطريق المستقيم، القران والسنه باللي فهموه الطائفه الناجيه. الرسول صلى الله عليه وسلم مش القرآن والسنة بفهمنا احنا، لا، بالفهم اللي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم واللي قالوه الصحابة اللي هم تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه للدنيا كلها، وبدأوا يرسلوا البعوث إلى البلاد حول جزيرة العرب حتى بلغ الإسلام إلى الدنيا. فيبدأ ما يجي اليهود ويقدروا يفرقونا ويطلعوا أهواء زي كده، يبقى احنا وظيفتنا علم ودعوة، نتعلم وندعو، نجر الفرقة دي فين. كل مدة ما تكون مسماها الإسلام، شايفين الطريقة؟ في طريق ثاني ده بيعمل الفرق، صبورة، صبورة ثانية كده، وصبورة ثانية كده. يهودية، نصرانية، بوذية، أي حاجة ثانية لو. مسمى ثاني غير الإسلام. وضحت المسألة دي يا إخواني؟ أما هنا في اللي وصل فيهم حد الكفر وفي اللي ما وصلش. باقي مسلم ويؤاخذ بقدر ما له ويثاب بقدر ما يعاقب بقدر ما عليه ويثاب بقدر ما له. والله سبحانه وتعالى سبحانه كيف يحاسب اولئك جميعا وهو اعلم بقلوبهم وهو عليم بذات الصدور. لكن القصه الثانيه بقى اللي هنتكلم فيها في اخر الكتاب في المجلد الرابع، مساله بقى الولاء والبراء من كفر وايمان، دي قصه ثانيه خالص. انت بتتكلم عن طريق ثاني غير الاسلام تماما. اصل زي ما انت كده بننكر على دول عايزين نجمع دول تحت رايه واحده، بننكر بقى على واحد يجي يقول المسلمين وغير المسلمين وعايزين نذبحهم حاجه واحده. ده ليها ضوابط بقى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم الى اخر ايات، ده درس ثاني خالص. لكن اليوم احنا بنتكلم عن هذا الصراط المستقيم وكيف نجتمع عليه. الفرقه الناجيه اللي هيخرج فرق ضاله كلها في النار، سواء نار خالدين فيها او نار يعذبوا فيها بقدر ما عملوا ثم يعودوا الى الجنه، الله اعلم به. والاهل العلم ضوابط في ذلك هتاتي معنا في العقيده يكون فيها تفصيلها حين تذكر هذه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما